أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا وسخر يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين إن في ذلك لآيات وهو الذي مد الأرض وجعل فيها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات فَأَوْضِحْ قِطَعًا مُتَجَاوِرًا

فالكثير المتعال الله الذي يريد إن الذين

وأدخل

Ah! صدق الله.